وحطينا رجلين للنورمال وبعدين نفتح الأطوار. احنا لما نيجي قبل ما نتكلم عن الهرمون الاستروجين هنعمل جديده. طبعا احنا عارفين ان الجبن ده البيزمنت ممبرين ده الاندوثيليوم والاندوثيليوم فينستريت. لو حطينا نعمل ماجنيفيكيشن للجزء ده. This is the food process. This is the pigment membrane. This is the endothelium. يبقى هنا ناحيه البلاد فيسل وهناك ناحيه الايه؟ بارمن سيل. طب بص على البيجمنت ممبرين. الجزء اللي في النص ده دارك كالر وهنا ايه؟ بيري كالر. فالحته اللي في النص دي بنسميها لامينا تيرك. الجزء الترانسلوسنت اب اند داون بنسميه لامينا رارا انترنت اند لامينا رارا اكسترنت. يبقى ده الايه؟ البيجمنت ممبرين. احنا لما نتكلم عن الديف والجلوميرولاي هنتكلم از ذا ليفل اوف لايت مايكروسكوب. طيب ده ليفل اوف الكترون مايكروسكوب زي ما هنيجي نطلع بعد مع بعض سميناها ممبرينو بروليفرا. لو الجلوميرولس وانا بفحصها لقيت فيها هايلايز اوزينوفيليك ماتيريال او فايبروزس بنقول عليها هايلانوزس. لو كان فيها اوزينوفيليك ماتيريال لو فيها فايبروستيك بنقول عليها سكليرو. طيب انا بطلب كده الجلوميرولس. طب افرض البرايتال لير كان فيها بروليفريشن. لو في بروليفريشن للبرايتال لير سميناها كريسنتك جلوميرولس نفرايت. جلوميرولس نفرايت معناها ايه؟ بروليفريشن او برايتال لير. وبضمن كابسول. طيب نسيب كده القلم. لو انا قلت لك ديفيوز جلوبال ميمبرينس جلوميرولس نفرايت معناها ايه؟ ديفيوز يعني كل البروبيلاي هتفكت. جلوبال كل الكابيلاري ريفيوز بتاعت الجلوميرولس افكتد باي وات؟ ثيكنينج اوف ذا كابيلاري. لو انا قلت لك فوكال سيجمنتال بروليفريتس جلوميرولس كاي. فوكال يعني سام جلوميرولاي ار افكتد واللي افكتد سيجمنت فيها بس. افكتد باي وات؟ باي بروليفريشن. لو انا قلت لك ديفيوز جلوميرولس كيلوروز يبقى معنى كده ان كل الجلوميرولاي فيهم اكسس فايبروزس قلب فيهم. لما تسمع السيرم مني مثلا او في الكتاب يقول لك ميمبرنس وما يحطش جنبه اي حاجه يبقى يقصد الديفيوز جلوبال. لو انا عايزه احدد هقول فوكال سيجمنتال يبقى دايما الفوكال سيجمنتال نحط جنبها الايه؟ السيرم بتاعها. لو هي ديفيوز جلوبال بنكتب اسمها ده. فانا ببعت التقرير بقول له ده ايه؟ ده ميمبرنس جلوميرولونفرايت. هو عارف ان الديفيوز جلوبال. لو انا عايزه احدد اقول له فوكال سيجمنتال جلوميرولس كلوروزس او جلوميرولس كلايتس وكده. يبقى دي النون كريتشر بتاعه الجلوميرولس كلايتس وان شاء الله ايه هنشوف الصور بتاعتها دلوقتي. حد عاوز يسال فيها حاجه؟ اتفرج على الصور وبعدين نرجع تاني فصل ومواصل. يا ترى كل السكشن كل الجلوميرولاي افكتد يبقى ديفيوز. لو سام جلوميرولاي سميناه فوق هنيجي للافكتد جلوميرولس نفسها يا ترى كلها انفولفد ولا بارت منها؟ لو بصينا للجلوميرولس دي كل الكابيلاري ديول فيها هايلايت ماتيريال يبقى ده ديفيوز وتبقى دي جلوبال. لو بصينا للجلوميرولس دي كلها نورمال هنا بس الايه؟ الافكتد يبقى كده سيجمنت. يبقى انا قلت ديفيوز وفوكس اكوردنج بيتش افكتد اند بارت. عند الجلوميرولس الواحده بقول جلوبال او سيجمنت. يا ترى فيها بروليفريشن ولا ميمبرين ثيكنس ولا فيها كريسنت ولا فيها هايلانوز؟ ازاي؟ ادي كده النورمال جلوميرولس. هنا في بروليفريشن كلها سيل. هنا في ثيكنينج للكابيلاري وول فسميناها ميمبرين. الاثنين مع بعض سميناها ميمبرين بروليفريشن. لو نزلنا على السلايد اللي تحت في البريفري مفيش دومن سبيس لان في ايه؟ بروليفريشن وبرايتال كلير سميناها كريسنتس. هنا في هايلانوزس بس هنا سيجمنتال وهنا بتشوز. هنا كل الجلوميرولس بقت فايبرس تيشو بقت كومبليت كيلوروس. يبقى انا بشوف يا ترى ميمبرنس ولا بروليفريتس ولا الاثنين مع بعض ولا كريسنتس ولا هايلانوزس اند توكس. يبقى ده تايب اوف ليه؟ فوكال وسيجمنتال فوكال وديفيوز الجلوميرولاي افكتد سيجمنتال وجلوبال الجلوميرولس الواحده فيها ايه؟ فاهمين الديفرنس؟ واصل ولا واصل؟ جلوميرولس ترايب يبقى نقطة البرايمري ان الكدني كدنس the only or predominantly affected organ. يعني العيان ده ما عندوش الا رينال ليمي. نقطة السكندري ان في سيستميك ديزيز وفي نفس الوقت هو ماشي راح ايه واخد الكدني معاه. وهيريديتري يعني هيريديتري. يبقى دايما معناها ايه الكدني از ذا اونلي اور بريدومينانتلي انفولفد اورجن. هنحط شوية اسامي كده وبعدين هنبقى ندرسها ان ديتيل. فعندنا ديفيوز بروليفراتيف جلوميرولي نفرايتس كريتنتك جلوميرولي نفرايتس ممبرنس ممبرين بروليفراتيف ايه تاني؟ اي جي اي نيتروباثي اند سو اون ده برايتس. سكندري معناه ان العيان عنده سيستميك ديزيز وان ذا كورس اوف ذا ديزيز ذا كيدني ار افكتد. فور اكزامبل عندنا مثلا سيستميك ديزيز زي ايه؟ زي الدايابيتس زي الاميلويدوزس. عنده اميلويدوزس او عنده دايابيتس وخد الكيدني معاه. عنده انفكشن فور اكزامبل زي هيباتايتس. عنده بالهارديال اذر وعنده هيباتايتس بدا يشتكي برينال مانيفستيشن. عنده بالهارديتس بدا يشتكي برينال مش يورينري تراكت بدا يشتكي برينال جلوميرولار ديزيز اند سو اون انفكشن. ممكن دراج ممكن كمان مثلا تيومر مالجنانس كارسينوما وميلانوما. عنده مالجنانس في البودي وبعدين ديفولب رينال مانيفستيشن اتس نوت ديو تو ميتاستاسيس بس دو لسه هنشرح بعد كده. يبقى دي سكندري هيريديتري يعني هيريديتري. يبقى لما نقول لك برايمري مش بنقصد ان الكود ار نون ممكن يكون في كود بس ده كدني از ذا اونلي او بريدومينتلي انفولفد اون. سكندري عندنا سيستميك جين عنده هيباتايتس عنده سيفلس عنده بالهارديزيز عنده ابيليدوزس وديفولب رينال مانيفستيشن. هيريديتري يعني ايه؟ يعني هيريديتري. This is the etiology of the ايه؟ of the glomerular nephritis. What is the pathogenesis of glomerular nephritis? انا حضرت الايه؟ الميكانيزم وهقول لك هختار منها حاجات هتكلم عليها بالتفصيل لان دي الموست امبورتنت. ايه الباثوجينيسيس اوف جلوميرولار نفرايتس؟ ممكن يكون اميون ميديت. اميون ميديت الاميون ميديت دي تحتيها انتي بودي ميديت بنت عملها اللي هي السيل ميديتد. بنت خدها بقى اكتيفيشن اوف انترنيت كومبلمنت باث واي اكتيفيشن اوف انترنيت كومبلمنت باث واي في حاجات نون اميونولوجيك انا هركز على الاميون ميديتد. ليه هركز على الميون ميديتد؟ لان تقريبا اكثر من 70 ل 80% of glomerular diseases are immune mediated. whatever is primary or secondary. دي اول حاجه. ثاني حاجه انا ممكن في الاكسبيرمنتال انيمال ادي انتيجين واعمل immune reaction ويدي glomerular nephritis. عشان كده اللي حضرتها ان ديتيلز اللي هي الميون ميديتد. واكثر حاجه هتندرس ان ديتيلز اللي هي الانتي بودي ميديتد لانها اكثر حاجه تكون. هتكلم على ديت اي حاجه ثانيه مع الجديد بتاعها. يبقى احنا اما اميون ميديتد يا نان اميون ميديتد. ذا موست امبورتنت از ذا ايه؟ اميون ميديتد. ذا موست امبورتنت از ذا انتي بودي ميديتد. لو جينا نتكلم على الانتي بودي ميديتد الانتي بودي ميديتد هتلاقيه مقسمها لحاجة اسمها انسايكو اميون كومبلكس فورميشن حاجة اسمها سيركيوليتنج اميون كومبلكس فورميشن حاجة اسمها سايكو توكسيك انتي بودي. The most important is the immune mechanism. Immune complex mediated. علشان نفهم الاميون كومبلكس مديتد لازم نشوف ايه الانتيجين اللي هيعمل اميون رياكشن. ايه التايب اوف انتيجين اللي هيعمل اميون رياكشن؟ الانتيجين ده ممكن يكون يا اما جلوميرال انتيجين يا اما ايه نان جلوميرال انتيجين. جلوميرال انتيجين معناها ايه؟ معناها اوتو انتيجين. ادي الجلوميرال الاندوثيليال بيزنس ممبرين الفيترال ايبيثيليال. حاجه هنا اتغيرت بقت انتيجين، يبقى ده الجلوميرال انتيجين، ده اوتو انتيجين. طب النان جلوميرال انتيجين ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اكسوجينس جاي من بره، اكسوجينس اور ايه اندوجينس. اكسوجينس زي ايه؟ احنا بقولنا في الكودس في فيروس، في بكتيريا، في دراج، قلنا في تيومر انتيجين، في تيومر انتيجين اند سو. طيب النان جلوميرال انتيجين دي هتعمل ايه؟ النان جلوميرال انتيجين دي يا اما تبقى بلانتد انتجين. يعني ايه بلانتد انتجين؟ يعني انسيرتد ان ذا جلوميرال، كانت موجوده في السيركوليشن وتيجي هنا في الجلوميرال، اتشفت في الجلوميرال. زي ايه بالظبط؟ زي ما قلت الجماعه بتوعنا الصبح، زي اسرائيل انزرعت في الوطن العربي، بقت ايه جزء من منطقه الشرق الاوسط، دي بلانتد انتجين. This is the blunted antigen. يبقى blunted antigen ده معناها non glomerular antigen inserted inside the glomerular. ليه؟ by interacting مع الجلوميرال كولكتيف. ده البلاس. او remain in the circulation. او remain circulating antigen. يبقى تاني دلوقتي الانتيجين عندنا اللي هيعمل الاميون رياكشن تو تايب. يا اما جلوميرال يا اما ايه؟ نون جلوميرال. جلوميرال اوتو انتيجين بتاعنا احنا وتغير السبب من الاسباب. النون جلوميرال ده حاجه ملوش دعوه بالجلوميرولار. يا اكسوجينس يا اما ايه؟ يا اما اندوجينس. طيب لو اكسوجينس او اندوجينس يا اما يتم في السيركيوليشن او انسيرتد في الجلوميرال يتم بتبقى ايه؟ بلانت في الجلوميرال. نتيجة كده الانتي بودي اللي هيتكون الاميون كومبلكس هيتكون فين؟ نتيجة كده الاميون كومبلكس هيتكون يا اما انسايتو يعني ايه؟ يعني within the glomerulus. الانتيجين interact with the antibody inside the glomerulus. يا اما يكون circulating immune complex antigen antibody complex. طيب اللي هيتكون انسايتو ده هيتكون against ايه؟ يا glomerular antigen يا blunted antigen. ماشي ماشي معايا كده؟ يبقى الانسايت ده اجينس مين؟ اجينس الجلوميرولر اللي هو الاوتو انتجن اور بلانتد نان جلوميرولر انتجن. السيركيوليتنج ده اجينس سيركيوليتنج نان جلوميرولر انتجن. يبقى انا عندي كده الجلوميرولر يا اما هي نفسها انتجينيك او الانتجن امبلانتد فيها فالرياكشن هيحصل انسايد الجلوميرولر. او الانتجين هيبقى فري يتحد مع الانتي بودي في السيركيوليشن يدينا سيركيوليتنج اميون كومبلكس. يجي بعد كده الكومبلكس يبص في الجلوميرولر. يبقى انا دلوقتي الاميون رياكشن ايذر انسايتو او سيركيوليت. طب اللي في السيركيوليشن ده هيحصل له ايه؟ لو دي الجلوميرولر ادي هنا الاندوثيليوم وهنا الفود بروسس وهنا الجومن ستيت وهنا في ميزان. ادي الاميون كومبلكس هيبقى ديبوستد هنا تحت الاندوثيليوم او في البيزمنت ممبرين او هنا في الابيثيليال سايد او ديبوستد في الميزان. ايه اللي هيخليه ديبوستد هنا او هنا او هنا؟ الدكتوره قالت السايد اوف كومبلكس السايد. لو كان لارج سايد يبقى ديبوستد سب اندوثيليوم. لو انت ميديا تول اند سو اون ات اني ليفل. في حاجه كمان الاتشارج هنا الفلتريشن بارير عليه نيجاتيف تشارج، يبقى لو كان الكومبلكس بوزيتيف ممكن تبوزيتيف هنا، لو كان نيوترال ات اني ليفل، لو نفس الاتشارج يا اما نوت ديبوزيتيف او على حسب مين اللي نيجاتيف بالنسبه لمين، مين اللي بوزيتيف. يبقى انا دلوقتي الكومبلكس اللي كاونت في السيركيوليشن هيبقى ديبوزيتيف في الجمهوري اكوردنج تو وات السايز. هل الكومبلكس ده سمول سايز او لارج سايز؟ طب لو احنا وحدنا السايز يبقى التشارج يا ترى ده نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في حاجه فرقه ثانيه ما ننساهاش، الفاجوسيتيك فانكشن. لو المر سايز في البلاد كويسه هتاكل الكومبلكس تعمل له فاجوسايتوزيس بيفور ايه؟ بيفور اكسبلوجن. يبقى انا دلوقتي عندي السايتوكومبلكس فورميشن او سيركيوليت. السيركيوليتنج بعد ما بيتكون يحصل له بروتيشن اكوردنج للسايز، اكوردنج للتشارج، اكوردنج للبلاد فلو رابد ولا سلو، اكوردنج للفاجوسيتيك فانكشن بتاعت الهوموسايت. متابعين لغايه كده؟ طيب الكومبلكس اتكون سواء في السيركيوليشن وبعدين ديبوستد او اتكون انسايد، هيعمل ازاي انجري؟ هيعمل انجري عن طريق اكتيفيشن للايه؟ للكومبلمنت. يعمل كومبلمنت اكتيفيشن وتبدا بقى تطلع فيه موتاكتيك ايجنت، تطلع انكريس كابيلر، تطلع بقى الكيميكال ميديتور ويحصل لوكال انفلاماتوري. يبقى دلوقتي لما تقوم حرب بين العراق اللي هي اوف انشو وبين امريكا كل المنطقه ايه؟ فيها ضرر. لما تقوم حرب بين اسرائيل وبلاد امريكا طبعا، بين اسرائيل وايران وهي بلانتد هيلوبنا ايه؟ الحب جامد. ليه؟ لان الانفلاماتوري رياكشن هتطلع ميديتور هيعمل انجري للتيشو بما فيها الكوليسترول. فاهمين يا جماعه بقى كده؟ بعد الاميون رياكشن بيعمل الفانكشن بتاعته ويعمل الانفلاميشن، ايه الفيل؟ ايه الفيل بتاع الاميون رياكشن؟ الفيل الفيل المفروض الاميون كومبلكس يحصل له فاجوسايتوزيس، فاجوسايتوزيس اند ديستركشن اوف اميون كومبلكس باي ماكروفيجز، شو عامل كده كان انفلاماتوري رياكشن باي ماكروفيجز اند ميزانجل سيلز. لو حصل ديستراكشن للميون رياكشن والكيميكال ميديتور يبقى هنا هيحصل الريشن ايه؟ ريكفر. الانفلاميشن سبسايد ويحصل ايه؟ ريكفر. طيب لو العيان ده عنده كونتينوس سورس اوف انشن كل شويه يجي له ستريبت كوكال انفكشن، عنده تيومر كل شويه تطلع تيومر انشن اند سو اون، يبقى عندنا ريبيتد اتاك وميون كومبلكس فورميشن انجري ريموفر، ميون كومبلكس فورميشن انجري اند ريموفر، يبقى في ريبيتد ايه؟ اكيوت اتاك. ريبيتد اكيوت اتاك يعني معنى كده ايه؟ دخلنا في الكورونا. يبقى دي المين ميكانيزم اوف جلوميرال انجري. الاذر ميكانيزم مش هنجيب سيرتها الا في الديزيز بتاعتي، لكن معظمها اميون كومبلكس فورميشن. هنعيد الكلام تاني على السلايد وبعدين نكمل في ايه؟ بيتر. في اذر ميكانيزم. احنا هنركز على الاميون ميديتد لانها كومن وهنركز على الانتي بودي ميديتد على الاثنين الاولانيين. زي ما اتفقنا ان السيتو انتيجين يا اما جلوميرال وده سميناه اوتو انتيجين يا اما نان جلوميرال. النان جلوميرال ده يا اندوجينس يا اكسوجينس. وقت ايضا هذا بلانتد انتيجين او سيركيوليتنج انتيجين. اكوردنج لكده هيحصل ايه؟ يا الاميون كومبلكس فورمد ان سايتو اور ان ذا سيركيول. هنا مثلا عندنا ذيس از ذا اوتو انتيجين فاتفعل بالانتي بودي اتفعل ان سايتو. ان سايتو مينز ويزين ذا جلوميرال. طبعا مش هنلاقي جلوميرال بس واحده كل الجلوميرال ايه افكت. طيب نان جلوميرال فمثلا ايه؟ لو نيوترال مثلا في ماده معينه درج او في بكتيريا وجات امبلانتد هير يبقى بقت بارت اوف ذا جلوميرال بس نان جلوميرال الانتي هيكون لها الانتي بودي وهيفتحها انسايت. يبقى الانسايت ده اجين اوتو انجن او بلانتد انجن. هنا السيركيوليتنج balloon complex in the circulation, then the box is in the glomerular. The box is filled, yeah, sub epithelial, yeah, sub endothelial, yeah, in the mesangium, yeah, in the basement membrane. According to what by localization, على حسب style of complex, على حسب charge, على حسب hemodynamic factor والcytotoxic function. بص يا جماعة في دي الكلام اللي فيها بالصور موجودة في السكرتارية بتاعة الباثولوجي. أي حد عاوز ينسخها ينسخها على فلاشة أو على أي حاجة. يبقى احنا لو حبينا نلخص الميون كومبليكس بيزيد الانجري يفير ايزر ان سايكو اور ان ذا سيركيوليشن اجينست ايزر اوتو انجل والبلانتد انجل والسيركيوليتنج اجينست سيركيوليتنج انجل. دي هنقولها مع الكلمة بتاعتها. هنيجي بعد كده ايه؟ احنا عرفنا ان جنرال ازاي بنقسم الجلوميرولار ديزيز وعرفنا الباثوجين. طب العيال اللي عنده جلوميرولار ديزيز دي بقى لما هو بيجيب لي بقول له ايه ده كريتيون ولا فوكس. سيجمنتال، ده ميمبرانس ولا ميمبرين بروليفراتيف ولا مينيمال اند فور اول اللي احنا شرحناها في الحلقه. يبقى دي ايه الحاجات اللي بتوصل بالمايك مايكروسكوب. لو انا عايز اشوف البيزمنت ميمبرين عشان في حاجات معينه لما نيجي للديزيز بعد كده بعمل بي اي اس او سيلفر، بي اي اس او سيلفر علشان البيزمنت ميمبرين. طيب انا عرفت ان هو ايه اول خطوه ان هو ميمبرانس او ميمبرين بروليفراتيف اند فور. لان هناخد في الديزيز دي 16 كود، فهنرجع للالكترون مايكروسكوب، جزء هيتعمل بالالكترون مايكروسكوبي نشوف ايه الستراكشرال تشينجز ان ذا جلوميرولس او في ديبوزيت. يا ترى الجلوميرولس دي نورمال ولا في ديبوزيت ولا في حاجه في الجلوميرولس؟ بنعمل كمان اميون فلوريسنس، اميون فلوريسنس. اميون فلوريسنس عشان ايه؟ نشوف فيه اميون جلوبلين ولا كومبلمنت ولا لا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو واحد جه وشخصها ميمبرانس جلوميرولس شخص. لما نيجي ندرس الميمبرانس ان شاء الله في المحاضرات الجايه هقول لك ده برايمري وخد بيه ديو تو دايابيتس. طيب انا عايز اعرف هو ايه؟ اللي حصل السيجمنت ده ايه؟ هنعمل الكترون مايكروسكوب. لو لقيت فيه ديبوزيت هنعمل اميون فلوريسنس. يا ترى الديبوزيت دي ايه؟ اميون جلوبلين. لو اميون جلوبلين يبقى ده ميمبرانس جلوميرولونيفرايتس نتيجه للايه؟ الاميون ميدييتد ميكانيزم. لما فيش اميون جلوبلين مثلا زي في الدايابيتس يبقى اتس نوت اميون. لو انا عرفت ان هو اميون نعمل ايه؟ تريد العيانين ايه؟ اميون سبريسنس. لكن لو كنتيكو ستيرويد، لكن لو دايابيتس هتديله الحاجات دي بضغط ثاني. يبقى انا عشان اشخص الجلوميرولس بيوصل لايتيولوجي زائد الهيستوري زائد الكلينيكال اكزامينيشن بنعمل هما شفت من الانسيدنس ده روتين سيكشن، ولو بعد كده احتاجت الاي ام او اميون فلوريسنس بنكمل ايه الخطوات دي. This is general principle of the glomerulus. You understand؟ ناخد بقى حته بسيطه كده عن الكريتيك عشان ايه نكمل الوضع. هنتكلم عن الفيتكس من الجروب، هنتكلم بس عن المقدمه الاولانيه وبعدين نكمل. قبل ما نتكلم عن الفيتكس من الجروب، حد عايز فاهم حاجه في الكتاب او عايز يسال حاجه معينه؟ لو ما كانش في اميونو بروبلم يبقى دي اللي بجيب ميكانيزم تاني. انا ما درسناش الميكانيزم التاني، يبقى مش هندي اميونو بروبلم. 70% او 80% من الحالات اميون ميديت ميكانيزم اللي انا شرحتها. في حاجات انا ما شرحتهاش لانها تدخل. في حاجات هقولها مع الجديد بتاعتها بس جاست ان كده ايه؟ ماشي طيب. نيجي بقى للايه؟ للنفريتيك سيستم. ايه هو النفريتيك سندروم؟ النفريتيك سندروم ده عباره عن ايه؟ عباره عن جروب جلوميرولس ديزيز. كاركترايزد كلينيكالي باي ايه؟ ايه الكلينيكال العيان هيشتكي منه؟ اكيوت اونست اوف Broadly or visible hematuria. Broadly or visible hematuria. Oliguria. Mild to moderate proteinuria. Mild to moderate proteinuria. Mild edema. Hypertension. هنقول المانيفستيشن، هقول الميكانيزم بتاعتها النهارده، هقولها مره. العيان هيجي يشتكي من ايه؟ هيقول لك انا عندي البول بتاعي لونه احمر، هيماتوريا. ده البول بدا يقل في الاماوس، يبقى هنا في اوليجوريا. طيب انا هفحص العيان، والعيان يقول لك انا بس مصفوف بنفخ، بنفخ يعني في ايديم، مايل ايديم. انا هفحص هنلاقي هايبر تنشن. هقول له بقى المليون الاناليسيس هنلاقي مايل تو مودريت جود فيفر. احنا حاطين المانيفستيشن كلها لو العيان بيشتكي او انفستيجيشن او انا بلاقي ايه. انا عمري العيان هقول لك انا عندي بروتينيوريا، عمري ما هقول لك انا عندي هايبر تنشن، انت اللي هتقيس بروتينيوريا. يبقى احنا ايه ده كلينيكال مانيفستيشن. طيب ايه اللي ايه اللي بيعمل لنا ان البريتكت سيندروم ايه الكوز بتاعته؟ اوليجوريا يا جماعه يعني ديمينيوشن اوف يورين فوليوم. في حاجه اسمها ادوجينيا، انا هنعيد المانيفستيشن بتاعي لما نشرح. طب ايه اللي عمل البريتكت سيندروم؟ الكوز بتاعه كوز يا اما ديفيوز بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس بوست ستريبتوكوكال كبراج البوست ستريبتوكوكال اور نان بوست ستريبتوكوكال. ممكن يكون سكندري ايه سيستميك ديزيز زي السيستميك لوبس اريثيماس. يبقى انا العيان ده اللي اشتكى بهيماتوريا وبعته له جوريا وايديما وانا لقيت عنده هايبر تنشن ومايل تو مودريت بروتينيوريا، ده عنده يا اما بوست ستريبتوكوكال بروليفرات الجلوميرولونفرايت او نان او عنده كاكادري. عارف ايه؟ هنبدا بالبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايت المقدمه بتاعتها. اي حاجه يا جماعه انا سبتها وانا ماشيه انا عارفه انا سبت ايه وهرجع لها تاني عارفه هيتقال ايه. انما كده عندنا بوست ستريبتوكوكال بوست ستريبتوكوكال ديفيوز بروليفراتيف جلوميرولو نفرايت. فده مش ستريبت فوكال يبقى ده ايه؟ غير مالتي فوليستا افتر ستريبت فوكال انفكشن افتر انفكشن باي جروب ايه؟ بيتا هيموليتيك ستريبت فوكال بيتا هيموليتيك ستريبت فوكال. اما برضه مش كل الاسترين سيرتن سترين مسموهم اللي هم تايب ايه 12 4 1 زي بالظبط ايه؟ كنا خدنا الديز في الهارت وقلنا روماتيك فيفر فولو انفكشن باي ستريبت فوكال ايه؟ باي ستريبت فوكال. وقلنا ايفيدنس ليه هو اليون نيجيتد من دايركت ايه انفكشن. فهنا برضه نفس الايفيدنس، يا ترى الديز ده دايركت ولا اليون نيجيتد؟ لا ده اليون كومبلكس ميديتد. طب ايه الايفيدنس بتاعتنا؟ نفس الايفيدنس اللي احنا قلناها ايه؟ كروماتيك قلنا ان في ايفيدنس بيريود بين الانفكشن وبين الاستريبت فوكر وبين الانفكتيف سندروم، ودي محتاجينها علشان الاليون رياكشن. قلنا كمان العيان ده عنده انكريس سيرم ليفل وبالستريبت فوكر ايه؟ اوف انتي بوديز of antibodies against streptococcal antigen زي الانستريبتولايزنج رو اند سو. قلنا العيان ده هيبقى عنده ديكريس سيرم كومبلمنت عشان ايه؟ استرايز الاميون رياكشن. قلنا كمان الليجن استرايز، ولو احنا عملنا اميون فلوريسنس هنلاقي اميونوجلوبلين وهنلاقي كومبلمنت وهنلاقي كمان استريبتوكوكال انتيجين. طيب يبقى دي اميون كومبلكس ميديتد. انا هسالكم سؤال، تتوقع انها انسايتو ولا سيركيولين؟ كل واحد يقول لي ليه؟ مين اللي هيقول لنا؟ سمع الدكتوره قالت انسايتو. في الحاله دي هيبقى الاستريبتوكوكال انتيجين شكله ايه؟ هيبقى بلانت. طب لو كان الدكتوره والدكتوره او الدكتور بيقول سيركيولين يبقى ساعتها الانتيجين هنا ايه؟ سيركيولين. يبقى ده اميون كومبلكس ميديتد رياكشن سواء الاستريبت فوكال انتيجين ده كان بلانتد اور سيركيوليت. يعني الاميون رياكشن ده فورم ايزر ان سايتو اور ايه ان سيركيوليت. طب لما يحصل له ديبوزيشن هيحصل ايه؟ هيحصل بقى اكتيفيشن للكومبلمنت ويعمل ايه؟ انفلاماتيك. يبقى انا عندنا الاستريبت فوكال ده في واحد هيسالني يقول لي اشمعنى العيان ده حصل له روماتيك فيفر والعيان ده حصل له جلوميرولس فايروس؟ هقول له مثلا ايه عشان اعرف الاجابه عشان اقول له ايه؟ هنا سيبت الاسترين وهنا سيبت الاسترين. هيجي واحد تاني يقول لي طب اشمعنى بقى حاجه جينيتكس، حاجه في الاميون سيستم اند سو. يبقى ليه العيان محفوظ ولا محفوظوش؟ يبقى البوست ستريس فوكال ده فول انفكشن باي ستريس فوكال، وده برضه نفس العيان هيبقى ايه؟ ده العيان بتاع روماتيك اللي هو كان ايه؟ كان يانج تشايلد، لكن ممكن تحصل على حد عاوز يسال حاجه في ديت؟ كفايه عليك كده النهارده.